Book 2 33 33 في محطة القطار geležinkelio stotyje متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ Kada važiuoja artimiausias sekantis traukinys į Berlyną? متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ Kada važiuoja artimiausias sekantis traukinys į Paryžių? متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ Kada važiuoja artimiausias sekantis traukinys į Londoną? في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ كلنتا بالندا važiuoja traukinys į Varšuvą. في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ كلنتا بالندا važiuoja traukinys į Stokholmą. في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ كلنتا بالندا važiuoja traukinys į Budapeštą. من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. Norėčiau vieno bilieto į Madridą. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. Norėčiau vieno bilieto į Prahą. من فضلك تذكرة سفر إلى برن. Norėčiau vieno bilieto į Berną. متى يوصل القطار إلى فيينا؟ Kada traukinys atvyksta į Vieną? متى يصل القطار إلى موسكو؟ Kada traukinys atvyksta į Maskvą? متى يصل القطار إلى أمستردام؟ Kada traukinys atvyksta į Amsterdamą? هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ Ar reikės persėsti į kitą traukinį؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ Iš kurio kelio išvyksta traukinys؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ Ar traukinyje yra miegamasis vagonas؟ من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. Aš norėčiau bilieto į Briuselį, tik į vieną pusę. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. Norėčiau grįžtamojo bilieto į Kopenhagą. بكم السرير في عربة النوم؟ Kiek kainuoja vieta miegamajame vagone؟